محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين. انتهينا في اللقاء الماضي من احداث الهجره، وذكرنا بفضل الله عز وجل هجره النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه ابو بكر، وقبلها اول من هاجر، وبعدها قصه سيدنا صهيب. وتركت لكم هذا المبحث لان الكتاب يعني اختصر اختصار شديد، لما من هاجر من الصحابه، من اتم الله عز وجل هجرتهم، ومن مات وهو في طريقه الى الهجره، ومن لم يأذن الله عز وجل وكان من المستضعفين. المبحث ده وكتاب ما تطرقوش، أشار عليه في كلمات علشان ما يبقاش ناقص عندك كاتب البحث اللي قلنا عليه. بإذن الله عز وجل نتم بقى ما بدأناه من دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ونزوله بقباء النبي صلى الله عليه وسلم بمسجد قباء، مرورا ببعض الفضائل التي ذكرت من المسجد وغيره دون مسجد النبوي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد كده دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينه فاضاء منها كل شيء. واليوم باذن الله عز وجل هنعيش مع صفحه 91 اعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينه. في الحقيقه لما استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه، بدا النبي صلى الله عليه وسلم يرسخ قواعد المدينه الجديده، الامبراطوريه الاسلاميه التي يريد ان كونها. فكان في ثلاثة محاور أساسية. المحور الأول بناء النبي صلى الله عليه وسلم للمسجد لما يمثل المسجد لكل مسلم، وبعد ذلك المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ليصلح النبي صلى الله عليه وسلم الأشخاص إصلاحا داخلي وخارجي عليه الصلاة والسلام. ثالث حاجة معاهدة النبي صلى الله عليه وسلم للطوائف الأخرى على رأسها اليهود، علشان يستتب للنبي صلى الله عليه وسلم الأمن، فلا يستطيع الإنسان غير الآمن أن يحدث تطورا أو ترقي. عشان يحدث تطور أو ترقي لازم يأمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم غدر اليهود للعهود، ولكن هو بمثابة حتى لما نحكي درس كده وتقولي ما هي انا كده كده رايح نفسك لنهايه الخلع، هو نهايه الخلع يعني نهايته ما يغدروا المعاهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان هذا شانهم، ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وصفتهم في كتاب الله عز وجل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان ينعم ما استطاع بمده زمنيه بالامن يستقر فيها احوال الايه؟ احوال المسلمين، فقام بمعاهده معهم زي ما بقول لك درس كده بتحكي ربنا يدينا وياك طول العمر تعيش بيه، تاكل عليه خمس ست سنين وبعد كده اديله حشوه عصب، بعد كده لما يشيلوه يبقى انت دفعت بكذا سنه، لما يبقى ينقضوا المعاهده يكون استقر النبي صلى الله عليه وسلم واستتب له الامر بعض الشيء حتى يامن النبي صلى الله عليه وسلم من جهتين من هذا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنقف مع عمل من الثلاث اعمال الاساسيه التي صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم اول دخوله. حقيقه ان هنا اول سبحان الله بدي يعني انا لما اتكلمت والله الحمد لله حياه تانية خالص. يمكن اخواتنا اللي معانا في المسجد هيعرفوا فضل الله جل وعلا. كنا بنتكلم فيها عن ايه؟ كنا بنتكلم عن المسجد في تكمل كلمات ابو طيب. لقد بالمسجد كان الانسان عايش في الدنيا ميت، ربنا احنينا بالقران وبالذكر وباركنا في القران. فبس انا ليه بقولت المقدمه دي؟ علشان اخواتي ربنا يبارك فيهم حصلت بها ناقته وكانت لغلامين يتيمين. احنا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خلاص خلص الاقتداء وصلاه الجمعه ودخل المدينه نفسها النبي صلى الله عليه وسلم تنازعت الناقه وخطامها مرتين اهو شغلت الباقه. لو في مشكله في الباقه والواي فاي احلى قولوا لي ارجع للواي فاي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المكان اللي بركت فيه الناقه هو المكان الذي اراد الله عز وجل ان يكون مستقرا، مكان ارض يبنى فيها المسجد النبوي. والمسجد النبوي والمسجد الحرام وكذلك المسجد الاقصى يختلف عن كل المساجد، غير الاجور اللي رب العزه تبارك وتعالى جعلها لهم والروحانيات التي جعلها فيهم، الا ان هذه المساجد بفضل الله عز وجل تختلف لانها اختيار الله عز وجل للبناء. بينما المساجد الاخرى كانت اختيار صاحبها، وفق لها واحد عنده أرض أم متوكل على الله بنيها، هو بنى المسجد في أرضه، بينما الأرض مكانها اختيار الله عز وجل لعباده فتكون أعلى لأنها قبلة الإسلام. يعني حتى أنفسهم كثيرة كنت شرحتها النقطة دي وأنا بشرح المرة اللي فاتت أول سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، قلت فيها المسجد الحرام والمسجد الأقصى وسمي الأقصى لأنه أبعد، المسجد الأبعد دل ذلك على وجود مسجد أدنى منه بعض الشيء وهو المسجد النبوي قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، كان في السنة العاشرة، فكان حمد بني إشارة إلى أنه سيكون هناك مسجد أدنى له شرف كشرف المسجد الحرام وكشرف المسجد الأقصى، وإن كان لا يبلغ الحرام وإن كان أعلى من المسجد الأقصى. الثلاث مساجد دول بنوا بقدر الله عز وجل في بأرض بأمر اختاره الله عز وجل وأمر به الله عز وجل، فيختلف عن كل المساجد. ولذلك هذه الأرض وقع بفضل الله عز وجل في إرادة الله عز وجل للبناء فيها. كانت هذه الأرض لغلامين يتيمين، والله أنا عاملة نفسي كده دايرة على كلمة يتيمين، أنا لن أكرر ما رزقني الله عز وجل الحديث عنه في أول حديث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عن موضوع اليتم ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا وكاف اليتيم كهاتين، وتولي الله عز وجل أمر الأيتام، اللهم تولنا في من توليت. لكن سبحان الله كيف أن الله عز وجل لما كانت الأرض التي يبنى عليه المسجد يبنى عليها المسجد النبوي كانت ليتيمين، كأن الله عز وجل تعامله مع الأيتام مختلف. فاكرين البقرة التي كانت ليتيم كذلك، بقرة إن الله يمركم أن تذبحوا بقرة، والله عز وجل تاجر لهذا اليتيم في بقرته حتى وزنتها بني إسرائيل ذهب ليقوموا بتنفيذ أمر الله جل بذبحها. شفت إزاي رب العزة تبارك وتعالى جعل هنا بركة في مال اليتيم مادية لما كانت في البقرة، ودلوقتي بركة معنوية في مال الأيتام لما أرضهم هي التي اختيرت من قبل الله عز وجل، وربك يخلق ما يشاء ويختار، اختيرت من قبل الله عز وجل لتكون المسجد النبوي. أبشر كل سامعة وسبحان الله العظيم أو حتى من أرادت أن تبلغ من لم يسمعني على أن الله عز وجل له حال مع الأيتام. إذا كان الله عز وجل جعل لهم ثواب، أنا وكافي أنا وكافي اليتيم في الجنة كهاتين كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المقربة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها فضل عز وجل طريق لوصول القلوب إلى الله والصلة به. امسح رأس عن المسكين وامسح رأس اليتيم اللي هو لين القلب، يلين القلب أجور كثيرة جدا سبحان الله ربنا عز وجل جعلها لمن يقوم بحق اليتيم. والله عز وجل في كتابه العزيز وخاصة في بداية سورة النساء ضبط حقوق الأيتام لما لهذا اليتيم من مكان في المجتمع المسلم، واختيار الله عز وجل أن يكون نبيه صلى الله عليه وسلم يتيما، وما جعل الله عز وجل للقائم على الأرملة والمسكين الساهى على الأرملة يكفل أيتامها، أو كذلك ما جعل الله عز وجل لأجل من الأرملة المرأة التي قعدت على أيتام لها. أنا لم أتيني لأن ممكن حمد العبيد ترجعي ثاني للقاء اللي كنا بنتكلم عليه على اليتامة وكيف أن الله عز وجل يتولى أمرهم وكيف نستوجب على أنفسنا من كان مكان هذا حقه علينا في الدين ومن جعل له هذا الأجر أن نتولى أمره وأن يكون له حيز في حياتنا وإكرام خاص. هيا بنا تواضع جهدنا العمل، هيا بنا لنكرم الأيتام لنحصل هذه الأجور التي ذكرناها وذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث. من صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رغم أن هؤلاء الأيتام أحبوا أن يتشرفوا بهذا الشرف المعنوي ليستبقوا ليهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهدوا المسلمين عامة هذه الأرض، إلا أن وهم كانوا لسهل وسهيل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة، إن أسعد بن زرارة كان متولي أمر سهل وسهيل غلامين يتيمين وكان لهم مربدة تمر حتى بيحطوا فيها إيه في التمر فوقع فيها فضل عز وجل اختيار الله عز وجل عليه. هم أرادوا أن يهدوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليتخذها مسجد، لكن رجع للسطر الأول. السطر الأول بيقول اشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى لذلك الأرض التي بركت فيها ناقته، اشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم حفاظا على مال الأيتام أولا، ثانيا لإقامة هذا المبدأ الحفاظ على الحقوق. النبي صلى الله عليه وسلم نفس العرض عليه الصلاة والسلام لما سيدنا أبا بكر الصديق أراد أن يأخذ أجر الهجرة فيكون هو صاحب الناقة التي أعدها لرسول الله صلى الله عليه وسلم للهجرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالثمن. أنا قلت لك عدها يبقى هيسع إيه؟ يبقى هيسع الثمن. لذلك أسأل الله عز وجل أجعلنا لكم يدا عليا، أن دايما الإنسان المسلم يدفع ما يدفعش ليه، دايما ما يبقاش كده سبحان الله بياكل بس على أثى دينه أو حاجة لله أو غيره. لا، إذا أردت بفضل الله عز وجل أن تسمعي شيئا لله عز وجل فادفعي أجره. تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم في ناقته التي هاجر بها وفي شراء النبي صلى الله عليه وسلم هنا من اليتيمين لأرض المسجد النبوي، مع أنه لله هو، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ألا يقام على أكل أموال الأيتام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. ثم شرع الكاتب في وصف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة أنا الوصف مش بكلف حد يحفظه، بس كده عامة حتى يعني جوانبه كلها ممكن النصر ما عرفش يستظهرها، هقراها معاكم مش استظهارا لا سبحان الله، لكن في فائدة مرجوة من هذا الوصف لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوصف دوت فايدته في نظري ربنا يعلمنا وياكم كل مسلم الحملة الغريبة اللي الناس عاملينها لتجديد المساجد. ما بقولش ببناء المساجد، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا بناء المساجد. بناء المساجد فضل عظيم، من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا، ولو من بنى لله مسجدا ولو كمصحة فقاه بنى الله له بيتا في الجنة. اللي هيبني البيت ولو ضيعش عصفور ربنا هيبني له بيت في الجنة سبحان بيعظم. الناس اللي بتسارع ودايما بتشوف كده صلاة الرحمة وغيره بناء المساجد بناء المساجد، لكن علمك دلوقتي ببناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهمك لوصف المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم بناه ازاي يخلي المشاكل اللي احنا فيها من يعني عدم وجود ثق في بناء المسجد. الناس بتبني مسجد، انا مش عايزه اقول يعني عندنا واحده قاعده تكمع كل شويه تقول بصوا قبه المسجد الفلاني ايه القبه دي اتكلفت كام، يعني ايه ده كل ده عشان تزيين القبه في قصر كذا كذا، يعني المساعده لو كل الناس صلت في المسجد دوت اي الحيفين هيبقوا كلهم يتلموا صفين ثلاثه. المسجد كبير، المسجد ده الارتفاع العالي ده والمآذن والتزيين ده ليه؟ المحراب بالرخام المطعم بالوان ليه؟ ده مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نخرط فيه يعني خير البشر صلى به وخلفه الصحابه الكرام. الاختيار الله عز وجل ما كانش بالوصف اللي قاعدين اجمعوا للمسجد الفلاني والمسجد الفلاني، عملنا الاساسات جاي بياض، عملنا برخام ليه؟ سبحان الله العظيم. هذه كلها حكمها الكراهه. اجمع العلماء على كراهه النقوش والزخارف بالمساجد، والبعض صرفها الى الحرمه، على بها الا تكون ايه؟ لتكون حرمه. وان يرجع هذا اصلا سبحان الله هو اللي عمل كده. عارفين لما كنا بناخد في الرسم تاريخ الفن وغيره، الوليد بن عبد الملك هو اللي من يومها بقى وبقوا يعملوا بقى التراث الاسلامي والزخارف وقصص كانها متاحف زخرفه دي اصلا سبحان الله العظيم. والتغالي في المسجد بهذه الصوره اللي هيخالف الصوره من السنة دلوقتي، والله بياخد بقلوبنا. بتلاقي حتى اللي بالله عايزه تركزي يعني غمض عيني، ما انا مش عايزه اغمض زي النصارى في الكنائس ولا زي اهل ولا اليهود على حائطهم ولا غيرها. انا عايزه ابص كده في موضع صلاتي ما الاقيش زينه فوقها، زينه سجاجيد غريبه، تبص قدامك تبص تلاقي محراب متمشيه مع الرسومات بتاعته، خشب ارابيسك في كل حته، نجفه تحول اللي عايز يقول اذكار ما بعد الصلاه، ولا اللي رافع ايده يدعو دعاء تفضل تزخرفه بالكريستال بتاعها. مش ده المقصود خالص ولا هذا التنافس عليه. الذين يهتمون بتعمير المساجد وتشييدها لابد ان ينصرفوا عن هذه الجهود، ربنا يصرفهم للحق، على هذه الجهود التي تفني المال وتفني الابدان، ومع ذلك تخرج الانسان من ذل العبوديه الى يعني متابعه الحاجات الهندسيه والمعماريه والشكل الفلاني والفلاني. سبحان ربي العظيم. يعود بالفلوس دي لاكثار المساجد، الحمد لله مين، لاقامه الحلقات في المساجد، لتزويد المساجد بالمصافح المصاحف او المعلمين في الحلقات او غيره، او يصرفها في غير ذلك في غير مال المساجد للفقراء والمساكين ولاعمال الخير. يعني مع احترامي للقنوات اللي شغاله والافعال الخير اللي شغاله، ما بقولش وانا بتكلم على دوري للمسجد مش هقول ابدا كفايه مساجد، اعوذ بالله. ربنا يا رب يجعلنا نهتم بكل شعائر الاسلام، لكن هناك بفضل الله عز وجل ما هو اولى بذلك من كثير بكثير من تزيين المساجد عن طريق نقشها وزخرفتها والنظر للحجاره والعماره التي فيها. اللهم صل على محمد وسلم كثيرا. لو اي حد ربنا ينفع بكلمتنا، ما تقول يا جماعه عن الجمعيه الفلانيه وبتلم المسجد الفلاني وبتلم المسجد الفلاني، اتقي الله في فهمك وعرضي المسجد المطلوب منك او اللي بتدعو ليه على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله من اغرب القصص اللي اخت قالت لي، قالت لي لو سمحتي انا امي ماتت وكانت جامعه لبناء مسجد، وفي الحقيقه ان احنا دي ارضنا وهنبني فيها عماره. فأمي عيني قالت نحط الأساس والمسجد تحت علشان الناس تشيله، وعلشان المسجد اللي بيبقى تحته العمارة اللي بيبقى تحتها مسجد بتاخد حبة امتيازات من مجلس المدينة والحكومة. يجوز، يا أعوذ بالله، بلغنا في التلاعب بأمر المساجد بذلك. سلم يا رب سلم. والست باتت اهي سبحان الله تقولي والله طب المسجد يا حاجه في حته بعيده، وبصراحه امنا عملته ما فيش اثنين ثلاثه بيصلوا فيه. كل ده بالجمع اللي عملتيه بالاساس اللي ضربتيه عشان تحطي فوقه عماره، وانت قايله للناس وانت بتجمعي احنا بنجمع لمسجد ما. فرجاء يعني معلش بقى ربنا ينفع بالكلمه مش عايزه اطول قوي، بس ارجو من صاحبه الجمع للمساجد ان تتقي الله وأن تتحمل الأمانة. الخازن الأمين كأحد المتصدقين، الحديث اللي احنا قلنا ايه اللي احنا قلناه شرحناه في أصلا كثيرة في النيل، أحد المتصدقين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الأمر بناء المساجد الحشرة فيها وضبطها وكيفية بنائها، انظري إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خرج منه هذا الجيل العظيم الذي كان قلع لبناء الصحابة الكرام. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وخلي بالك وانا بقول ما تفتكريش ان النبي صلى الله عليه وسلم ايام بناء المساجد وتشييدها دي كانوا كانوا على قدهم. خلي بالك اصل كان اقصى امانيهم ان هم يعملوا سعف نخل وبنوب الطين. لا لا لا لا سبحان الله. ده الصلابي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نية النبي صلى الله عليه وسلم من عدم نقش المساجد وتزيينها والطرف في بنائها. فذكر سبحان الله اي حته كده يعني على ما اذكر ان هو قال سبحان الله ان الانصار كانت من اكثر الناس مالا وكانت تمتاز بالقلاع. فكان المنافق عبد الله بن ابي بن سلول كان له قلعه ومسمى بيت عمه نفسه قلعه. كان حسان بن ثابت له قصر كبير ويسمى الفارع. كان بلاش خلينا احنا بقى يعني ربنا يبارك فيه كل حاجه النفر ما بيدورش قوي في التواريخ دي. هاتي انت بقى غزوه خيبر وشوفي اليهود هناك كانوا بانيين حصون خيبر. طب ارجعي بس اللي احنا قلناه ان ابا ايوب كان له عنده بيت اهو للطباخ في رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من طبقتين يعني عندهم الدور الثاني وكل حاجه. لما الحته بتاعت ان هو عز عليه ان هو يبقى فوق النبي صلى الله عليه وسلم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا ايسر لمن يزورونه او كما قال صلى الله عليه وسلم. لا كان فيه المدينه كانت مليانه ومليانه زخارف في مستويات وعندهم اليهود لا يقاتلونكم الا في قرى محصنه لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر. القران ثابت ان عندهم هذه الحصانات الشديده وهذه الحصون ومع ذلك لا النبي صلى الله عليه وسلم في حجره بنى قصر. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في التقلب في الدنيا في بيوتنا عشان ما نقولش بس ربنا عطينا اللي لا نفعله. لكن على الاقل على الاقل ما يبقاش الانسان همه الجدران همه التزيين. نزور الى المسجد الذي عمد النبي صلى الله عليه وسلم الى بنائه ليلم شعث كل الشخصيات المهمه فيه غنيهم وفقيرهم عربهم وعجميهم عليه الصلاه والسلام. ومع ذلك كيف كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فلوس. لما نخش بقى في المدينه عليه الصلاه والسلام في العهد المدني ونخش في المعارك والسيء والغنائم اللي كانت بتعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم وله خمس الغنائم. النبي صلى الله عليه وسلم له قص لوحده وفي كمان واعلموا انما غنمتم شيئا فان الله خمسه ولرسول ولذي القربى خمسه لله والرسول يصرف اللي بتستمتع جاي كيفما شاء. ما راحش اي بناء المساجد. طب خلينا بقى وسع علينا ربنا في الغنائم خلينا نعيد بناء المسجد ونروق عليه نوسعه شويه نظبطه شويه. لا لا لا لا النبي صلى الله عليه وسلم فرغ من بناء المسجد فاصبح يبني النفوس عليه الصلاه والسلام يعتني بالبناء الحقيقي الذي يحدث به الاصلاح وليس جدران المسجد اللي تلاقي لا حول ولا قوه الا بالله كل شويه عايزين نغطي في المسجد كذا نعمل كذا. الحمد لله ربنا يبارك فيهم وصابوا باجتهادهم. طيب علشان المصلين يبقوا عايشين في التراوه جبنا مكيفات. طب عشان يبقوا قاعدين عدل حطينا تحت السجاد بتاع المريح ده الفايبر وغيره اي حاجه بتريح الطائع بنقولها. لكن فيه ايه المشكله؟ ايه المأذنه لما تطول اكتر هتعمل ايه؟ القبه هتعمل ايه؟ الزخارف هتعمل ايه؟ اي حاجه براحه المصلي يا عم هات لهم فلتر ربنا يبارك افضل حاجه سقيا الماء يا عم اسقيهم بكولر اهو ده كله مع انه الترف لكن في متسع شويه. لكن الزخارف التي لا متسع فيها المفروض الانسان يعطلها ويصرف لها مال يكافئ النفع اللي جاي ايه؟ اللي جاي منها. واذا كانت فيها كراهه او حرمه انصرف عن هذه الحرمه وعن هذه الكراهه لما اولى لما هو اولى من ذلك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اول خطوه اتخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء المسجد كانت ارض اليتيمين دي عباره عن 100 ذراع في 100 ذراع تقريبا 100 في 100 عليه الصلاه والسلام. وفيها قبور المشركين وخرب ونخل وشجر يعني كانت خرابه ونخل وشجر من غرقد. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبشت القبور وسويت الخراب وقطع الشجر والنخل وصفت في قبلته المسجد. طبعا حمد بني في مصادر اخرى وضحت حمد بني النبي صلى الله عليه وسلم على ايه بالظبط بس علشان هنا يعني مسرع شوية هنمشي ونقف على الحاجات الايه على الحاجات المهمة. نصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم نظف كل الحاجات دي، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقطعت النخل وصفت قطعت النخيل وصف بدلا منه في القبلة، ونشبت القبور وسويت الأرض وحملت حصباء ورماد يفرش بها إيه؟ يفرش بها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وجعلت له ثلاثة أبواب، الثلاثة أبواب معروفة، مصلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. برضو هنا يعني هو باب الرحمة اللي يسمى باب عتكة، وباب السيدة عائشة اللي كان من قبل الجهة الشرقية، وباب في الجهة الجنوبية. وكان قبل تحويل القبلة كانت الجهة الشمالية اللي هي اتجاه المسجد الأقصى، فكانت فيها القبلة. فكان الأول الجهة الشمالية فيها القبلة، النبي صلى الله عليه وسلم أظلها، كان فيها القبلة اللي هي بتتجه للمسجد الأقصى. وبعد كده بعد 16 شهر حولت ايه؟ حولت القبلة. فكانت بعد ما كان اتجاه النبي صلى الله عليه وسلم نحو الشمال في الذي اظله النبي صلى الله عليه وسلم، بقى نحو الايه؟ بقى نحو المسجد الحرام، فتغيرت وصارت الابواب العكس. هنقولها بقى اول ما بناها النبي صلى الله عليه وسلم، كان المحراب في اتجاه الشمال، وكانت مؤخرات المسجد في الجهة الجنوبية اللي بتتجه للحرم، وكانت الجهة الشرقية باب السيدة عائشة، والجهة الغربية باب الرحمة اللي هو باب ايه؟ باب عتكة، والناس يكونون من الجهة الجنوبية. لما تغيرت القبلة ايه يا جماعة اللي حصل؟ الشمال ده اللي كان محراب بقى هو مكان اهل الصفة المظلل، اللي هو حمد مين النبي صلى الله عليه وسلم جعله مأوى لمن لا مأوى له من الفقراء والمساكين، أو من دخل على الإسلام يريد مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجد بيت يتمه، كانت إيه يعني استقبال دار ضيافة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وصار قبلة النبي صى الله عليه وسلم نحو الجهة الجنوبية، وصار البابين باب السيدة عائشة وباب عتكة أو باب الرحمة هم البابين الآخرين اللي يفتحان على المسجد النبوي. تخيلت كده 100 عليه الصلاة والسلام، باب النبي صلى الله عليه وسلم الشمال فيه الصفة، الأول كان المحراب وبعد كده قلب صفة، اتغيرت بقى السجهة الجنبية هي المحراب، وبقى هناك الايه؟ هناك الصفة. هنا باب السيدة عائشة رضي الله عنها ورضاها من جهة شرقية، الباب الثاني من باب الرحمة. ثم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل الحجارة واللبن مع المهاجرين والأنصار ويرتجز عليه الصلاة والسلام. اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يمكن هيتكرر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خير مشارك. أنا مش عايز أقول بس النبي صلى الله عليه وسلم كان يشارك في العمل، لا، كان خير مشارك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق لما تيجي، لما كان يعظم صخرة على الصحابة الكرام، كانوا يشكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول ويحطمها بنفسه، زي اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث إيه؟ ثلاث بشارات، مع كل ضربة بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتح فتوح من الفتوحات. المهم إن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا كان يطبق، كان يشارك بنفسه. وإحنا قلنا سبحان الله حتة افتقاد القدوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نعم القدوة، فلم يفتقده الصحابة الكرام في عمل ما. إذا ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم كان عن القيام كان خير من يقوم، إذا تكلم عن الصيام خص بالوصال في الصيام. وهنا إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم ويكحروا أساسا لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من يشارك. ويمكن يا جماعة سبحان الله للنبي أن يشارك أو لا يشارك، لأن سيد القوم قد ينشغل بعمل أعظم من جنوده، فينشغل هو بالشيء الأعلى ويترك جنوده في الشيء الأدنى أو الذي يستطيعه هو القيام به، ويتفرد هو بشيء إداري أو غيره عنه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم للمصلحة العامة، قيام العمل الجماعي وتوفير القدوة للصحابة الكرام، كان يتمثل فيه الحكم العادل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعمد أن لا يفرق بين رئيس ومرؤوس ولا قائد ولا مقود ولا سيد ولا مسوّد عليه الصلاة والسلام. فكانش في أي شيء يفرق النبي صلى الله عليه وسلم عن من يعملون عليه الصلاة والسلام. علشان دلوقتي الناس اللي بتقولك إحنا مش قادرين علشان عندنا مهام أخرى، مهام أعلى، من أفضل التربية التربية بالقدوة التربية العملية التي لا تتم فقط عن طريق الموعظة، بل اللهم ارزقنا، بل عن طريق المشاركة بالفعل، بالفعل الدؤوب زي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بقى حتة إن هو بيقول وكان يرتجز ويرتجزون، احنا عارفين اللهم صل على فتاة كثيرة، اللهم إنا نعيش عن الأسرى فانشر الأمطار والمفجرة، كان رسول صلى الله عليه وسلم لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضللة. كانوا بيقعدوا يقولوا ايه حبة ايه كثيرة أناشيد ينشدون به. وأنا كنت علقت عليها قبل كده اللقاء الماضي لما قلت صلى على محمد وسلم كثيرة عن حرمة، ذكرتكم بحرمة الغناء، قلت يا جماعة الغناء شقين، فاكرين المعازف والكلمات، كنت علقتها لو تفتكروا لما جينا نقول إن الأنصار استقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا. فكنت قلت فيها أحكام الغناء، بس أنا مش هعيدها تاني. بس هل لما تكرر معك التذكرة بحرمة الغناء توقفتي؟ هل أنت من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه؟ هل أنت ممن يطيع الله ورسوله؟ لسه هنذكرك ثاني، غفر الله لنا ولك ولكل مسلم، وكره أحببنا في الغناء وجعلنا أهل القرآن والسنة رب العالمين، لسه هنتكلم عن الأغاني ثاني. كفاية تعلمي أنك إذا جاءت رسالة من الله عز وجل أن تستجيبي، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخفوا عليها صما وعميان. لسه في ناس عندها لا حول الا بالله ركوردات، ولسه رنتها مختلفه، ولسه حياتها ماشيه لا حول الا بالله على خطوات المعاصي. اقول لك انا بعيدها ليه؟ لاني فوجئت والله لا حول الا بالله بكذا حاجه برضو بعد اللقاء اللي قلت فيه على البدو عنا واتكلمت عن حرمه الغناء، ان الناس عندها قدره، نسال الله العفو والعافيه، على ان هي تسمع الموعظه، على انها اقول لك كده العيال بيقولوا تنفض نفضي، ان تسمع الموعظه من الاذن دي وتطلعها من الودن الثانيه. ربنا خلق لنا ودنين ليه؟ عشان واحده تسمع والثانيه تنفض، اعوذ بالله. خلي بالك انت سمعتيها مره، والمره دي المره الثانيه، ويمكن ربنا يبارك في كل الدعاء سمعتيهم منهم كذا مره، هل توقفتي على الغنى؟ لو ما سمعتيش اللي ربنا سمعه لك كذا مره اوشك اعوذ بالله الا تسمعي في اذانهم وقت بنا عافينا وعافينا. اما تسمعي حاجه خلاص اجري دلوقتي شوفي رنيتك، اجري دلوقتي اهتمي بالحمد بني بنقلاتك بين الطفيلة من من من من برنامج لبرنامج، من من مقطع لمقطع، من قناه لقناه، تبص تلاقي دخل عليك اغاني، وانتوا في اغاني طالعه، ده اعلان. هي دي الاجابه؟ لا ده مش اعلان، في دعوه، ده بيطلع لوحده، ده بقى خلي بالك الموعظة جاءتك فاستقبليها مطبقة لها، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا ويعيننا على تربية أبنائنا. واهتمي بهذا الجيل الغلبان اللي طالع ماشي يرقص ورا التكاتك، يرقص ورا الإعلانات، يمشي ورا الرنات، ويعمل ربنا عافينا أجدع قفشات، حاجات غريبة كده مش عارفة. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على تربية أبنائنا. هم كانوا يرتجزون، بيغنوا بيدندنوا، وأنت كمان دندني. بس أنا بنصحك بقى، واحنا بنتكلم على الاناشيد طبعا احنا بنقول هم كانوا بيدندنوا بالشعر، علشان لسه طالع النبي صلى الله عليه وسلم بجيل جديد من الانصار، يعني بتخذ لهم العذر للدندنه. عارفه لما تمشي تدندني بايه؟ انا عايزك تمشي تدندني بايه؟ انا عايزك ربنا يرزقنا اياكي تحب دعاء وتفضلي تتغني بيه، مع اني بقولها لك في موطن انهم كانوا يرتجزون، يعني بيجيبوا كده ايه شعر يقعدوا يغنوه. تعرفي تعجبك ايه وتمشي تقوليها راحه جايه بصوت طيب؟ اللهم ردنا ربنا من وجع بيوتنا مسلمه. كنت لما الحمد لله امين ربنا يرزقنا اخلاص، كان اخويا يجيب ايه كده يقلد فيها عبد الباسط، طبعا مش هيعرف يقلد، فهو منعينا بايه نهايتها كلنا مني. هو انت ما عندكيش الا الايه اللي انا بقولها؟ انا والله مش بتتبع ايته، انا هي بيقولها كده فباخد انا اديلها علشان اللي قدامك ايه بيكمل عليك. فوجي نسأل الله العافية ان ممكن حد يقول انشوده والتاني يكمل، وانت بقى تقف متنقه كده ايه ده، اما التوك توك مليان كده، التوك توك ايه انا بمشيك تركبه تكاتك. ربنا يطهرنا يا رب. يعني ان الشباب ماشي يكمل لبعض الاغاني، لا امشي في بيتك ودي دعاء، دعاء بصوت طيب، وخلي عيالك ياخدوا بقيه الدعاء، هات لهم بيقولوه وبقيه الايات علشان تتابعي عليه. مع اني بقول لك جائز انك تتجهز الاناشيد بس مش انت ولا ابنائك، اعجبي بايه وافضلي رددتيها بالقراءات لو انت اهل القراءات اللي ربنا علمتها، هاتي دعاء كده وافضلي انشديه. فاكرين لما كنا بنقول التكبير الله اكبر الله اكبر الله اكبر، احيانا الستات بتفضل كده عايزه تقول حاجه وهي ماشيه، خلاص هاتي كده اللهم انا عبيدك بنو عبيدك، وقولي بصوت عالي اللهم انا عبيدك بنو عبيدك بنو امائك ناصينا بيدك. مش عايزه اقولكم عشان الناس اللي عندي اتخانقوا من حمد ضمير اللي انا بفضل اقوله في الشارع، ما تقوليها يعني ايه انا ما تقعدي تقولي تتغني بس بدعاء، هو لازم اتغنى بشعرهم ولو حتى الاشعار بتاعتهم جميله؟ المهم حتى لا نسيت في اعاده شيء كنا قلناه كانوا بيرتجزوا مما يدل على ان لم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم انه جواز هذا القول للاشعار طالما لم تكن بمصحوبه بقول حرام بمعازف حرام ولم تكن في حد ذاتها قول محرم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وبنى بجانب المسجد حجرات نساء. انا والله كان نفسي اقف على معاكم بس طبعا ما فيش ما بننسمش بقى في المسجد، بنبقى نوضح شويه على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عشان كل ما تيجي تقولي مسجد وقبر يقولوا لي مقابر النبي صلى الله عليه وسلم جوه المسجد. ممكن كده يا جماعه تخشوا كده على اليوتيوب وتشوفوا قصه بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قبره اتبنى مع المسجد، ولا النبي صلى الله عليه وسلم ان الانبياء يدفنوا حيث ماتوا وهو مات في حجرته فكان المسجد اصبح من القبر، لكن احنا عندنا بنعمل مقام الشيخ الفلاني مات ادفنوه ابنوا عليه قبر، فايهما اسبق؟ القبر اسبق من المسجد. كمان يعني المسجد النبي صلى الله عليه وسلم جه وبناه وهو عايش يعني ما يموت اصلا، وده عباره عن حجرات مجاوره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حجرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت لازقه في المسجد. كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم لازق في المسجد، فلما مات شرعا الانبياء يدفنوا حيث ماتوا، مات في حجره السيده عائشه. فدفن حيث مات، فيبقى اسمه المسجد زي ما هو هو، وده الحجرة بتاعت السيدة عائشة اللي مات فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك احنا مش بنشد الرحال لقبور، ولا ان المسجد النبوي مبني على قبر، لا ده النبي صلى الله عليه وسلم ده بيته اللي مات فيه. ولذلك لما حصلت توسعة الحمد لله الذي رزقوا بذلك بصيرة ما لفوش ما دخلوش ما وسعوش من ناحية الحجرات بتاعت نساء النبي صلى الله عليه وسلم. تبص تلاقي كده المبنى القديم لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وجنبه اللي احنا ربنا يمن علينا كده بزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اللي بتبقى على ايدك اليسار، مش عارفه اوصفها ازاي، ده اللي هي بتبقى ايه اللي هو قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر ابي بكر وعمر اللي هي حجرات نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد كده التوسعه ورا خالص بعد ما تخلص الروضه والمنبر والحاجات دي، التوسعه وسع المسجد ولم يمس القبر، علشان الناس اللي بتتكلم على البناء حكم البناء القبور على المساجد على القبور وغيرها. بني بجانب المسجد حجرتين، حجرتين ليه؟ علشان النبي صلى الله عليه وسلم كان تزوج السيده زمعه رضي الله عنها وارضاها، وكان بصدد الدخول بالسيده عائشه علشان النبي صلى الله عليه وسلم دخل بها في شوال بعد قدومه عليه الصلاه والسلام. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج السيده سوده بنت زمعه، كانوا هو عليه الصلاه والسلام في سن الخمسين، وهي كانت تصدقه كانت 55، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، ما كنتش علقت عليها لما تزوجها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم تسلية لها وعونا لها على فقد زوجها عندما كان مهاجرا للحبشة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوافيها ويعينها على أمرها، وكذلك أن تعينه على أمر ذريته صلى الله عليه وسلم، فالسيد أهلا بأمر تربية الذرية. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم، مش هنعيد بقى ربنا لنا الشرف، نتكلم على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، بس كان النبي صلى الله عليه وسلم وقتئذ متزوجا للسيدة سودة بنت زمعة، ثم أكرمه الله عز وجل بالسيدة عائشة، فكانت في حجرتين برسول الله صلى الله عليه وسلم بجوار المسجد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد ما تكلمنا عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأذكر نفسي وإياك بكلمة المسجد. أنا أكيد تقرأي الورقة ده مش من ورقتنا، أو تنزلوها براحتكم علشان تذكري نفسك وتجددي النية لو فتح الله عز وجل لنا المساجد، وعشان ينهب محارمك من هذا الخير ربنا يلطف قبل ما يغلق أو ينقطع. أما الحقيقة إن المسجد أهم ركائز المجتمع المسلم، بيعلم الإنسان العقيدة والآداب من منبعها، كأن الله عز وجل يجمع فيه النفوس الصالحة لتصلح. فالشيخ كده ربنا يبارك له، شوف كيف كان بيقول ارمي ابنك في أرض المسجد تربيه. عارفة لما تجيبي نبتة ثمرة وتحطها في الأرض بتنبت لوحدها. اللهم ارزقنا، خلي الأبناء ينفسوا كثيرا في المسجد، وخاصة حاليا الصبيان. تخيلها يسمع ايه، هيشوف ايه، هيشوف اللي بيعلق من خشية الله، هيشوف اللي بتوضى، هيشوف اللي بيصلي، هيشوف الغاية اللي رافع ايده يدعي. بيئة صالحة، اللي عايز نبتة تنبت صح يغرسها في أرض خصبة، وأفضل الأراضي للصلاح المسجد. أما وجدت الله عز وجل يمتدح بيوته، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. لسه الحمد لله رب العالمين بالصورة الودية بيقعدوا جلسة الشهور. اللهم عين أبنائنا، اقعدوا محامد، اقعدوا ربنا يردنا ونرجع تاني نقعد ونشوف الحاجات الجميلة دي. الحمد لله الآن ساعة الأذان بتفتح، ايه انا ردد الأذان جوه المسجد، ما بين الأذان والإقامة في المسجد، ما تجريش بسرعة انت مستعجل، ايه ما هيقفلوه. اختم الصلاة وانت في المسجد. طبعا استقدر اقول صلي السنة في المسجد عشان لا نجعل بيوتنا خربة، لكن ايه صلي كده المسجد شوية، النفر يقعد ياخد من روحه، من روح المسجد. اللهم ارزقنا وردنا، اللهم افتح المساجد لنا يا رب العالمين وردنا لها ردا جميلا. المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا نجيب هذا السؤال، لماذا سارع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأول عمل بناء المسجد؟ حتى يوفر للمسلمين المتعبد الذين يتعبدون فيه الله بالصلاة والذكر والتسبيح والتقديس. فما دام محافظا على هذه القداسة سيكون مقدسا لرسالة قائما بها النبي صلى الله عليه وسلم. وده كان جايين عطشانين، كانوا بيتلموا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، كانوا يجتمعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا، كان إذا مكث فيهم الواحد في المسجد الحرام هذا يقطع أذنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يرمى عليه سلى الجزور ويطأ هذا الأحمق بقدميه رقبة النبي صلى الله عليه وسلم حتى كادت تخرج. عايزين يقعدوا بقى في أرض مسجد من نفسهم، فلذلك حمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إنشاء هذا المتعبد. ثاني حاجة إلى توفير هذا الملتقى، اللهم ردنا دايما كده، اللهم بارك في حبيبتي في الله وكل مسلم، دايما هنتقابل في المسجد، ما تدورونا على مسجد يلمنا، هم بعثرونا ربنا يلم شعاتنا ما بين النوادي وما بين القعدات في البيوتات، و هو المسجد هنلتقي في المسجد، لقاء يكون في المسجد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيهم أصحابه في المسجد، كان بيقول الوفود في المسجد عليه الصلاة والسلام. كمان هو جامعة العلوم، يا رب ردنا ورد الأزهر، تتأخروا من دمسه كان كده يا سبحان الله. كان العلوم يعني العلوم الكونية بس، والعقلية والتنزيلية وكل أنواع العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم والسنة أو غيرها، فكان بمثابة الجامعة. وأنا والله الحمد لله ربنا يا رب يرزقنا تنشئة صالحة، عشت معي ده في الشرعية وإحنا صغيرين، كان في عمود الشيخ حمزة بيحفظ قرآن، وعمود الشيخ الحاج عثمان ربنا يبارك فيه بحمد مامين يدي أحكام التجويد، وفلان كان كل عمود وعمود الفقه. ولما رحنا ربنا رقانا ورحنا مجمع الإيمان، كان يعني متفتحين كده شوية، دلنا علوم ومعارف أخرى. المكتبة بتاعته كان واسعة سبحان الله، يجيب الكتاب وكان لفترة زمنية كبيرة. جامعة الأزهر دي قبل ما تشتغل بالصورة الجامعية كانت عبارة عن أعمدة. طب ارجعي بقى للمسجد النبوي والمسجد الحرام، هو ده اسمه عمود الشيخ كذا وعمود الشيخ كذا، ما شاء الله كرسي محترم وأمامه الطلبة، ده طلبة الحديث، دول طلبة مناهج تفكير، ده كلها طلبة كده حمد الله، كلهم كانوا يجلسون يتلقون العلوم المختلفة في المسجد على أنه هو الجامعة. كذلك مأوى كل مسلم، فهو مستقر ابن السبيل، لا يستطيع أحد أن يكدر يعني يكدر صفاء نفسه. هتحسن في ايه سبحان الله، في يعني فترة كده والتقيت بأهلي سبحان الله، كنت في حتة وبيكون في اسكندرية وما مستكن جايين من المنصور، بقيت ماشي مش عارفة اروح فين اروح فين. اول حاجة رحت المد، رحت جايبة حذائي والشنطة اللي معايا حطها تحت دماغي وشدت من الضوء للرعاف، ولا حد من حد ليه حقه يجي يعمل لك تنايمة هنا ليه؟ بيت ربنا صدق الله وسلم، المسجد مأوى كل مسلم، يا رب افتحوا لينا يا رب العالمين وهيئهن. فيحتاج الإنسان إلى مثل هذا المأوى، يعني نزل أصحاب ظروف، يعني الأعرابي يعني يجي كده يعمل هوجة في المسجد، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم احتاج إلى أن يحدد أدب وحقوق المسجد لأخذهم عليه أخذ، يعني سبحان الله حفظ بجهالة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدمه لاجتماع المجاهدين واستنفارهم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجي ورفع ألوية الجهاد والدعوة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيوزع قيادات الجيش وراياته ومواقع الأحداث والخطة في المسجد، بل كان مشى للجرحى. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده بعد المعركة، يجيبهم كلهم، يجيبهم فين؟ شوفي كده كتائب الجهات والتعليق على المعارك، النبي صلى الله عليه وسلم كان يطببهم في المسجد. والله يا جماعة يا رب ردنا يا رب ردنا، والله احنا عشنا القصة ده فعلا. حتى هو المشي كان يجي سبحان الله العظيم في معتكفنا او في يوم الجمعة، ربنا يشفي كل مريض، بص تلاقي فلانة داخلة تدي حقنة النزيف لفلان، عندنا ربنا يبارك فيها نورة بتاعت نورة مسمينها نورة بطنة، ربنا يبارك لها، يلا نورة الله يكرمك عشان النزيف ادينا حقنة الحمد لله، فلانة معاها جهاز سكر معلش يكون لحد في المسجد عشان الناس تتابع مفيش مشكلة. أنا الحمد لله مين أختنا في الشرعية كانت معروفة فلانة وفلانة بتديها حقنة في حقنة الروماتيزم وحقنة السكر، قصص كده نقول فلانة سبحان الله جنبه تديه، فكانوا ياخدوا لي الحالة حضرتك هتتكشف، ولا ما تتكشفش واحدة في السور، هيجوز إن احنا ندي لها حقنة في المسجد؟ بس أنت ما تعرفيش إن المسجد ده كل حاجة في الحياة، هو المشي اللي كانوا بيستشفوا فيه ربنا يبارك في اخواتنا ويكرمهم، اللهم اكرم طبيبتنا المسلمات تجعلها نافعه للمسلمين. اه لو قعدت جنبك بعد الصلاه واحده اخت تخصص ما تبصي بقى تعيدي، الحمد لله من اخواتنا اللي مش طبيبات بقى تفضل تعيد لك على جسمها كله. كنت عايزه اسالك سؤال، قلبنا بقى من بعد ما كانت قاعده في الفتوى الشرعيه، لو سمحت الجرعه كذا وشعري بقع وايدي مش عارفه ايه واسناني شوفي وتوديكي الحمد لله من عياديتها ببلاش وكله المسجد كل الحياه يا الله. اللهم فرجا ومخرجا اشهد المسلمين كذلك، ومن صلى على محمد وعلى اله وصحبه وسلم كان يتخذه النبي صلى الله عليه وسلم بريدا للاسلام فيتلقى منه الرسائل والبشائر وكذلك يدفع منه المدد والرسائل وغيرها. صلى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عشان كده المسجد ده يا جماعه كان مبتغى، نفسهم يقصوه نفسهم يهدموه، ولذلك شرعوا في بناء مسجد اخر زائف علشان يضبطوا احكامه من عندهم، فامره الله عز وجل بهدمه مسجد ضرار. قال الله عز وجل لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في الحقيقه يا جماعه ان انا غصب عني بحب المسجد، فنفسي اتكلم كثير على المسجد وعن سبحان الله وعن دورنا في المسجد، لكن الورقه ما فيهاش اللي انا قلته، ابقي اقرايها بفضل الله عز وجل او نزلوها ان شاء الله باذن الله ربنا ياذن لنا وتفتح المساجد وتزداد الغمه. وهتيجي ايام نقول فاكرين يا جماعه لما اتحرمنا من المسجد كانت ايام تهذيب وتربيه علشان نعرف قيمته، او فتحه لنا الحمد لله رب العالمين وردنا تاني. اللهم لا تقبضنا الا وقد اقررت اعيننا برد المساجد وبفتح المسجد الاقصى والعيش في ظلالهما يا رب العالمين. طيب المسجد النبوي بالذات، المسجد النبوي المسجد النبوي بالذات بفضائل. هذا هو المسجد الذي مدحه الله بانه اسس على التقوى مع شهاده قرانيه زائده على سائر الشهادات النبويه اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالها لما سئل السعيد الخدري أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ أخذ بكف من حصباء فضرب بها الأرض ثم قال هو مسجدكم هذا مسجد المدينة. قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائي فقلت يا رسول الله أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كفا من حصباء فضرب بها الأرض ثم قال هو مسجدكم هذا، علشان العراقي اللي بيقولوا فيه هو المسجد القباء ولا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أجاب النبي صلى الله عليه وسلم فقطع هذا الخلاف بأنه هو المسجد النبوي، فمدح الله عز وجل هذا المسجد لأنه مسجد أسس على التقوى. كذلك هو المسجد الذي ضاعف الله عز وجل فيه الصلاة، اللهم ارزقنا فيه الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فمن أراد أن يتاجر مع الله في مضاعفة الأجور فعليه من الإكثار إلى في الإكثار من الصلاة في المسجد النبوي. ناس كده يعني ربنا يا رب ما يحرمنا. أنت قاعدة ليه؟ تقولي كان قاعدة أصلي على رسول الله وأنا في مسجده. آه صح، طب معلش كله خير، قاعدة أستغفر، قاعدة أسقي المية. طيب بس انت عندك اجر منصوص عليه، ما توعديش طالما تقدري توقفي. صلي صلي كتير، ده الصلاه بألف. هيجي وقت فيه تراها قبل الظهر، بعد الشروق، بعد العصر، تبع اللي تقعدي فيه تصلي على رسول الله، تمشي تسقي الناس ميه، يعني تعملي اعمال اخرى، لكن طالما الصلاه مضاعفه في هذا المكان وذكر فيها حديث صحيح يبقى شغلك الشاغل في المسجد الحرام والمسجد خصوصا كثير والمسجد النبوي ربنا يرزقنا والمسجد الاقصى الصلاه. هتقول لك ده الدعاء حلو، ماشي في فترات كراهه الدعاء حلو في الطواف، الحاجات اللي انت قاعده فيها ما تقعديش طالما تعرفي اصلا. اللهم ارزقنا. حتى كنا الحمد لله من نخيل كده ربنا ما يحرمنا. سبحان الله. يعني تخيلي تطوفي ولا تقعدي، كنت دايما تخلي كده طواف بعد العصر او بعد الشروق، علشان ده الوقت اللي مش عارفه اصلي فيه، فادعي وانا بطوف او اذكر انا بطوف او بسمع وانا بطوف. لكن الصلاه تنفع بتبقي شغاله صالح. اذا المسجد النبوي مسجد التقوى الذي ذكر الله اثنى عليه، كذلك مسجد له فضل معين للصلاه، كذلك هو المسجد الذي يشد اليه الجهاد. عن ابي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، المسجد الحرام والمسجد الاقصى مسجدي هذا. الناس بقى بتشد الرحال، اعوذ بالله، البدوي والمرتب العباس. تقول قصه الدكتوره اللي قالت: والله ما خدت الماجستير بنفس اللي اداهوني المرتب العباس. واعلمها ده دكتور كبير لا حول ولا قوه. تقول لك التحلبني في التحكيم، يقول لها: انت فيكي حاجه غريبه، احنا بنسقط بس مش قادرين، في حاجه بتخلينا مش قادرين نكتب لك تسقطي، بنكتب لك امتياز. عارفين ايه ده؟ دي صلاه الجمعه عند المرتب العباس ليله ما هي راحه تمتحن يوم السبت. سمعتها انا كنت هموت. ياه، لسه في ناس مع الخبره العلميه دي بس للاسف يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا. هي عالمه بالطب مش عالمه بالدين. تشد الرحال، في لسه ناس بتروح شله يا كذا، مدد يا كذا، وتشد الرحال لمساجد بها القبور تيمنا بصاحب القبر. لا يجوز. حتى ان العلماء علقوا على دي، حتى هي لو راح المسجد عادي من غير في قبر لا يجوز لها ان تعتقد ان لهذا المسجد كرامه عن مسجد بيتها في الصلاه الا في الثلاثه مساجد. ثلاث مساجد يعني ايه؟ لا تشد رحال الا ثلاثه مساجد. ما ينفعش اروح ارحل من المسجد ده، المسجد ده اعتقادا. خلي بالك، عشان احنا احيانا بنروح لمسجد فلاني عشان نحضر خطبه الشيخ الفلاني، ده بقى رحله لطلب العلم. لا، عشان مثلا اصلي هنا ركعتين وهنا ركعتين، لا اعتقد، لا يجوز لي ان اعتقد ان هذا المسجد الذي شددت له الرحال خلاف الثلاث مساجد له فضل بعينه في الصلاه فيه خلاف الايه؟ المسجد المجاور او خلاف المسجد الفلاني، كله زي بعض. انما الذي يرتحل يرتحل لشيء اخر، عشان الشيخ بيدي هنا خطبه فانا عايز اسمع الخطبه اعتبرها مثلا لطلب العلم. لا تشد الرحال الا للمساجد، فيجوز شد الرحال للمسجد النبوي. كذلك اللهم مسعنا واياكم السامعين يا رب العالمين والغائبين تكرما منك وسعه في فضلك. الروضه، المسجد النبوي فيه روضه، احنا بنسميها الروضه الشريفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وده الاصح: ما بين بيتي ومنبري، مش قبري بس ومنبري، ما بيتي ما بين البيت ومنبري روضه من رياض الجنه، ومنبري على حوض، اللهم اسقنا من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله. وجماعه احنا عندنا يعني عندنا فهم، ربنا يصلحه لنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال روضه من رياض الجنه، فيعني شوفي بقى استمتعي بالروضه، ما تضيعيش بالشكر. عايزه ركعتين، عايزه ركعتين، ركعتين في ركعتين في ركعتين. الانس بالروضه، يمكن انت واقفه مش لاحقه تكملي صلاه، انا اللي كنت اقول لك شويه صلي، انك تجيبي دعاء خالص في الروضه، دعيت في الروضه، صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الروضه، شتمت في الروضه، اثنيت على الله عز وجل في الروضه. هل الصلاه بالروضه تختلف عن الصلاه بعد الروضه؟ فاهمين قصدي ايه؟ يعني حتى هي كانت الاخت اللي كانت بتوقفني كده قبل ما نخش الروضه بتقول: يا جماعه لا يجوز اعتقاد ان هناك اجر زائد على الركعتين اللي في الروضه بغيره. دول ركعتين في المسجد النبوي، دول ركعتين في المسجد النبوي. امال الاختلاف ايه؟ الاجواء الايمانيه، ان انا بصلي ركعتين في روضه من رياض الجنه. فاللي بيخش بتخش تحارب علشان تصلي ركعتين، لا انت بتخش عشان تبقي في الروضه، فبتزرعي فيها ما استطعتي في هذه الاجواء الايمانيه. تعذر بتروحي للشيء الثاني، لكن المسجد النبوي الاجر اللي فيه كله الركعتين اللي الركعه اللي هتصليها فيه 1000 صلاه، علشان كل الناس اللي هتصلي ركعتين في الروضه بس. كأنها كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثبت بحديث صحيح صريح فضل لركعتين في الروضة. لا ده المصريين بس نادي الإجابة فقط الذي يعتنق ذلك. كذلك في حديث آخر ولكن على شرط يعني صحيح على شرط الشيخين، من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. يعني أنا سبحان الله ده يعني كل ما نيجي كده تلاقي واحدة جاي بحمل المصحف لك هنا حلقة كذا، فاحنا سبحان الله واحد بيجي يعود يومين أو ثلاثة فعايز بقى يدوس على المسجد ويلف. فلما تخش تأذي مجلس علم في المسجد النبوي فيلقى بإذن الله عز وجل من الله مضاعف. ما عنديش دليل على إنها كان، بس أنا عندي قاعدة بتقول اختلاف الحسن الحسنة بصاحبها وبالزمان وبالمكان. حسنة في رمضان حسنة من النبي عليه الصلاة والسلام، غير حسنة من أي حد، غير حسنة في أي زمان. كذلك درس علم في المسجد النبوي يختلف فأي درس علم في إيه في مسجد آخر. فلو لقيتي حلقة قرآن أهد عشان تاخدي الأجر ده دخلتي المسجد لتتعلمي خيرا كأنك كان مجاهدة، أو لقيتي حمد أمامين بيقولنا كده بالمايك على أعمدة معينة درس الشيخ فلان ودرس الشيخ فلان، أرد معي اسمعوا صلى الله عليه وسلم اسمعوا انت بتدعي نفسك، خذي من جميع الخيرات التي ذكر الله عز وجل لها فضلا في المسجد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يبقى لنا تحول القبلة ولا خلاص يعني الساعة تعلم. طيب المهم أن الله عز وجل جعل في المسجد مأوى لفقراء المسلمين، فقال للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض الآية. هذه ذكر علماء التفسير مجاهد وغيره أنها نزلت في أهل الصفة، كذلك في أثنين مختلفة في الطبري مختلفة في الطبري إن ربنا عز وجل ذكرها فيهم، إذ أن الله عز وجل عوضهم بمسجد عن بيوتهم المسجد النبوي للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كنت سبحان الله فاكرة ان احنا هندخل في الاذان، بس ان شاء الله باذن الله المره الجايه هندخل نتكلم في الاذان، ممكن نشمله كده ربنا يشمل بعلم من عندي باذن الله نتكلم شويه على الاذان وحمد بامين كيف فضيله الاذان وحكم الاذان ومعناه والرؤيه التي يراها صاحب الجليل في الاذان. ربنا يعلمنا وكل مسلم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ونسال الاطاله في امر المسجد لانه حب قلوبنا وإنسان يعرفش يمر عليه مر الكرام. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالح. لو أي أخت عايزة